ثم كان مما ابتدأ به المصنف كما سلف قوله هذا عند أهل العلم له حكم الرفع، أي يلحق بالمرفوع حقيقة لأن باطنه يؤول إلى ذلك. ووجه كون باطنه يؤول إلى ذلك هو المذكور في قول الشارح، لأن مثل ذلك لا يقال بالرأي، أي من قبل النفس بالاستنباط والفهم، فيكون عمدته الوحي المنقول لحجب الاطلاع على مثله بمجرد ما يجده الإنسان في نفسه استنباطا وفهما، كالإخبار عن المغيبات الواقع في هذا الحديث، فإن سعيدا أخبر عن إيش؟ شيخ عبد الله، وما هو عن جزاء، فإن سعيدا أخبر عن جزاء، وجزاء الأعمال علمه عند الله، فإنه المجازي بذلك، ولا سبيل إلى معرفته إلا بما دل عليه الوحي. فإذا كان كذلك وحكم بأن له حكم الرفع، فإن الأمر فيه ما ذكره الشارح بقوله ويكون هذا مرسلا، لأن سعيدا تابعي، انتهى كلامه. فكأن مآل الحديث عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قطع تميمة من إنسان. وهذه النسبة إلى الجناب النبوي استفيدت من الحكم بأن هذا له حكم الرفع وإن لم يقع في لفظه. وهذا الذي ذكره الشارح من جعله مرفوعا له حكم الإرسال تبع فيه صاحب الأصل، وهو تيسير العزيز الحميد، فإنه ذكر هذا فقال في تيسير العزيز الحميد: هذا عند أهل العلم له حكم الرفع، لأن مثل هذا لا يقال بالرأي، فيكون على هذا مرسلا. وتعقبه العلامة حمد بن عتيق في إبطال التنديد فقال: وظاهره أن هذا متفق عليه، وهذا الحكم عندهم لما أتى عن الصحابة على أن فيه خلافا، وظاهره أن هذا متفق عليه، وهذا الحكم عندهم لما أتى عن الصحابة على أن فيه خلافا. أما ما جاء عن التابعين من هذا، أما ما جاء من عن التابعين من هذا فلم يقل بذلك إلا قليل، ولا نقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم نعلم أنه قاله، ولهذا لم يذكره السخاوي إلا عن ابن العربي قال في شرح الألفية، وقد ألحق ابن العربي بالصحابة بذلك ما يجيء بالتابعين ما يجيء عن التابعين مما لا مجال للاجتهاد فيه، فنص على أنه يكون في حكم المرفوع، وادعى أنه مذهب مالك، انتهى كلامه. وقلت في شرح إبطال التنديد: ثم نقل المصنف عن الشارح وهو الشيخ سليمان بن عبد الله أنه قال هذا، يعني كلام سعيد، عند أهل العلم له حكم الرفع، لأن مثل هذا لا يقال بالرأي، فيكون على هذا مرسلا، لأن المرسل هو ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يجعل له حكم الرفع لأنه لا يقال من قبل الرأي فيكون مرسلا. ثم تعقبه الشيخ حمد رحمه الله فقال: وظاهره أن هذا متفق عليه، أي كونه مرسلا، وهذا الحكم عندهم لما أتى عن الصحابة على أن فيه خلافا إلى آخر كلامه. ثم قلت: فمحل الجزم بأن كلام أحد إذا كان موقوفا عليه أن له حكم الرفع هو إذا كان القائل صحابيا، فإن له حكم الرفع على الصحيح، وهو قول كثيرين، وإليه أشار العراقي بقوله: وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو من أتى، فالحاكم الرفع لهذا أثبتا. وأما ما جاء عن التابعي مما لا يقال من قبل الرأي، فجمهور أهل العلم على أنه لا يكون له حكم الرفع ولا يعد مرسلا، سوى ما ذكره المصنف عن ابن العربي نقلا عن فتح المغيث السخاوي رحمه الله، فإن ابن العربي ذكر أنه يكون له حكم الرفع، وادعى أنه مذهب الإمام مالك. وبينت هناك الوجه الذي استفاد منه ابن العربي أن هذا مذهب مالك، وأن تعريض السخاوي بتوهينه لا وجه له، لأن ابن العربي حافظ عارف بمذهب مالك. والوجه الذي استنبطه منه فيه قوة، وتمام البيان في الشرح المذكور. وملخص ما سلف أن نسبة ما يقوله التابعي مما لا يقال على وجه الرأي إلى الرفع فيها ضعف، وإنما يكون ذلك قويا إذا كان القائل صحابيا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.